إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح النافذة يا خالد، فالجو لطيف الآن. وأنت يا أحمد، افتح الكتاب واقرأ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار، فجاءت بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يدارئها هنا بمعنى يدافعها، أي يمنعها ما أمكن من المرور أمامه. البهمة هنا هي الشاة، أرادت أن تمر من موضع سجوده، وكان يصلي وبينه وبين الجدار ما يسمح بمرور الشاة، ولما تقدمت للمرور تقدم قليلا، ولما لم تمتنع تقدم حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. ومثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، والحديث شاهد على ذلك وسنده صحيح. أكان يمنعها صلى الله عليه وسلم من المرور حتى لا تبطل له صلاته؟ ففي الحديث: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، وإسناده صحيح، يدل على أفضلية عدم السماح بالمرور. أينطبق على الناس أيضا؟ بالطبع، يدرأ المصلي كل مرة، ولكن هناك أمور يجب أن تراعى، منها على المصلي أن يتخذ سترة ما أمكن، وألا يصلي في مكان مرور الناس، وإن أراد صلاة السنة في المسجد بعد انقضاء صلاة الفرض فعليه أن يمكث قليلا حتى يخرج المتعجل، خصوصا في صلاة الجمعة فالزحام شديد، وعلى المتنفل أن يمكث قليلا ثم يشرع في صلاته بعد خروج المتعجلين، وإلا سيقع هو وإياهم في حرج شديد. وأما بالنسبة للمار بين يدي المصلي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذره من المرور وطلب منه التريث، ففي الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. الحديث في سنده مجهول، وهو بالتالي ضعيف. نعم. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: انفخ. هل العمل على قول ابن عباس هو الراجح، أم إنه لا بأس بالنفخ في الصلاة؟ اعلم أن النفخ في اللغة إخراج الريح من الفم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، وفي لفظ أبي داود: ثم نفخ فقال: أف أف، ثم قال: يا رب، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، إلى آخر الحديث. وهناك أحاديث تدل على كراهية النفخ في الصلاة، ولكنها ليست بالقول. منها حديث أم سلمة قالت: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح كرب وجهك. وعن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. قال البزاز: ذهبت عني الثالثة. فأنت ترى أن النفخ المنهي عنه هنا هو لإبعاد الغبار ونحوه قبل السجود، ونفخ الرسول في صلاة الكسوف كان خوفا وشفقة على أمته، فأشبه البكاء والتأوه والأنين. وهل يؤثر النفخ على صحة الصلاة؟ قد مر معنا أن الكلام يبطل الصلاة، وعليه فإن كان النفخ للخوف والرجاء فلا شيء فيه، وإن كان لغير ذلك فإن ظهر منه حرفان أف فإنه يبطلها، لأن أقل الكلام حرفان، وإن ظهر حرف واحد مثل فلا شيء فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. هل حكم التنحنح يشبه النفخ؟ الحديث المروي آنفا عن علي رضي الله عنه ليس بالقوي، وقد تكلم أهل الحديث عن صحة إسناده، وعليه فالتنحنح في الصلاة أشبه بالنفخ من حيث ظهور حرفين ألف وحاء، أما ظهور حرف حاء فلا شيء فيه. وورد عن أحمد كراهية تنبيه المصلي غيره بالنحنح، فقال: لا تنحنح في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والتنحنح للضرورة لا بأس به، للإمام وهو يقرأ إن عرض له في صوته عارض. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. هل الأمر هنا للوجوب أم للنفخ؟ الصلاة بالنعال ثابتة بالأحاديث الصحيحة، منها عن أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعند أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولكن أمر مساجدنا اختلف الآن وأصبح مفروشا بالبسط والسجاد، كما اختلفت نعالنا وشوارعنا وحماماتنا، مما يجعل الإنسان لا يتأكد أحيانا من طهارة عليه. وعليه فالصلاة حفاة هو السائد، ولنا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجيز ذلك. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وعلى هذا يفهم أن الأمر للندب لا للوجوب. ولكي تحافظ على هذه السنة، فإن كنت في بر مثلا فصل بنعليك، أو كنت على ثغر وما شابه ذلك.